وإلى دارك دار النعيم أدنيت. انصر ربنا، انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان من الأرض يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم من المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم كره إلى نسائنا التبرج والسفور. اللهم اجعلهن عفيفات متحجبات طاهرات يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء الفضيلة والاحتشام. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم عليك بأعداء الفضيلة والاحتشام. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم دمرهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد قادتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وفقهم لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة المظلوم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اهد قادة المسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.